وعن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال أتيت المدينة قال فلقيت عبد الله بن سلام فقال ألا تجي فأطعمك سويقا أو تمرا ثم إنك بأرض الربا فيها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة تين أو حملة شعير تبن. نعم حملة تبن هنا تين لا تبن بالباء عندكم بالباء ولا بالياء بالياء بالياء لا حملة تبن للتحقير يعني ولو كان حقير التبن معروف إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة تبن أو حملة شعير أو حملة قت فلا تأخذه فإنه ربا رواه البخاري. فهذا حديث سعيد بن أبي بردة الأشعري رضي الله بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين قدم من العراق وكان في العراق فلقي عبد الله بن سلام الصحابي المشهور رضي الله عنه فعبد الله بن سلام عرض عليه أن يتفضل عنده يقول أطعمك سويقا وتمرا كما في بعض الروايات سويقا وتمرا وتدخل بيتي ويعرض عليها أن يدخل البيت لأن الرسول عليه السلام قد دخل بيته فهو يريد أن ينال من بركة هذا البيت الذي الرسول عليه السلام دخله كما يقول الإمام بن حجر رحمه الله في بعض الروايات وتدخل بيتا بيتا أيضا دخله الرسول عليه السلام. ثم ذكره لما علم أنه قدم من العراق قال إنك من بلد قد فشى فيها الربا أي انتشر وكثر وتساهل فيه الناس فقدم له نصيحة إذا كان لك على رجل حق أو على أحد حق دين أو أي كان فأهدى إليك حملة تبن الحمل معروف حمل بعير الحمل مقدار معين التبن الذي هو لا يعني من أتفه الأشياء أو شعير كذلك خاصة في عهدهم يعني الشعير لم يكن له يعني المنزلة التي كانت في عهد الرسول عليه الصلاة لما كثر القمح فصاروا لا يبالون بالشعير أو قت القت البرسيم أو أنواع من العلف فلا تأخذه فإنه ربا وأهل العلم يقولون هذا مقيد إذا كان على سبيل المشارطة إذا كان لك حق على آخر أعرته شيء أو أسلفته أو ما إلى ذلك وقلت بشرط أن تعطيني كذا فهذا ربا هذا ربا أما إذا لم يكن على غير سبيل المشارطة يعني إنسان أقرضك مالا أو أعارك بيته أو سيارته ثم بعد أن انتهيت قدمت له هدية فأهل العلم يقول هذا لا حرج فيه بل مما ورد الترغيب فيه وإن كان بعضهم يقول من باب الورع أنك ما تقبل شيء لأنك إنما أقرضته لوجه الله وإنما قدمت له هذه المنيحة لوجه الله أو هذه العارية لوجه الله فلا تقبله هدية خشية الوقوع في الربا فعبد الله بن سلام رضي الله عنه من ورعه وحرصه على توجيه أبي بردة بن أبي موسى الأشعري حذره من أن يقع بشيء من الربا ولو كان أمر يعني تافه وقليل لشدة خطر الربا والوقوع فيه.